أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عائذين بك من الضلالة والجهالة والكفر والشرك، وأن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. اللهم ربنا نسألك تمام نعمتك أن تقبضنا على هذا الدين كما خلقتنا عليه وأنشأتنا عليه. ربنا لا تحرمنا نعمتك فيه وبارك لنا فيها. اللهم ربنا اجعلنا ممن أصلح في نفسه وأصلح في الناس. اللهم ربنا اجعلنا هداة مهتدين وزيننا بزينة الإيمان، وأعذنا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. هذا اليوم الأول من ربيع الآخر، وهذا درس الرابع بعد المئة. كنا انتهينا في الدرس الذي سلف على معان وجوامع بين يونس عليه السلام وبين آدم، حتى إذا وصلنا إلى ختام الدرس قلنا أن الله ختم آية الشجرة التي في البقرة: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وقلنا في حينها إذا أبقانا الله وأذن وشاء سنتكلم على محل الظلم ومعاني الظلم وما فيها من دلالات يونس عليه السلام. احنا شرحنا ما معنى يونس وآنس، وقلنا إن يونس كما قال الملك تبارك اسمه: وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم، وتكلمنا في هذا. فالآن سيتبين لنا إذا شاء الله بعدها على ما بين الظلمات والغم. وهذا شأن القرآن عظيم، ذلك أن الذي أنزله هو العليم الحكيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. فبسم الله العظيم العليم الحكيم العلي القدير رب هذا البيت، نسأله أن يحفظ علينا هذه النعمة، هذا البيت، ونعمة الكتاب، ونعمة النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأله العافية حتى نلقاه. آمين. آمين. قلنا إننا الآن سنمر على الشجرة جمعا واحدة، هي أخذت منا دروسا، الآن نمر عليها استذكارا وتثبيتا بقوة الله وهديه. قلنا أولا إن الشجرة في هذه المسألة وهذا الباب واضح أن الأمر عظيم، على اعتبار أن الأمر بدأ أصلا آدم وحواء زوجان، ولولا ما قضى الله في هذين الزوجين ما كنا ولا كان شيء من مثل هذا. والحكيم العليم قضى أن الأمر على زوجين وشجرة في جنة، فمن لم يتدبر ولم يعي هذا زوجان وجنة وشجرة فقد فوت على نفسه علما وأصلا يهتدي به. كان يكفيك ويكفي المؤمنين أن تعلم أن الذي يتكلم هو الله، وأنه أصلا ما أنزل الكتاب إلا كما قال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إيمان المؤمن أن الكتاب ما أنزل إلا لأجل هذا على هذا مدعاه أن يتبصر فيه، حتى أن الله العليم الحكيم يسميه بصائر. يا أيها الناس قد جاءكم بصائر من ربكم. وهذا دربالة أخو الظلمات وأخو الغمة والغم، يعني هذا الذي يدل على هذا ويشرحه. فلما قال وإذ قال ربك إني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا إن الأمر واضح أن الذي يتكلم العظيم. وليه بقول عظيم؟ عظيم قلنا يا إخواننا الناس أول ما يسمع عظيم يشبره على الكبير، شيك؟ لا، هذا من معاني العظمة إذا شاء الله في محلها. إنما أصل العظيم الأصل، الأصل الذي يقوم عليه كل شيء، فهو العرش العظيم، شيك؟ والكتاب العظيم. حتى يتقرب إليك المعنى، خلقك الله عظما ثم كسى العظم لحما، فأنت إيش أصلك؟ عظم، ثم على هذا العظم يكون ما يكون، شيك إخواننا. وبالتالي عظيم الشيء يعني عظيم الروم أصل، مش إنه يعني الفخم والكبير، لا لا، عظيمهم ما يدول أمرهم عليه. شيء لما النبي أرسل إلى عظيم الروم ليه بكلمه؟ قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، أو إن عليك اسم الأريسيين، واضح أنه عظمهم، فإن أسلم أسلم وإن كفر كفروا. وبالتالي لما كلمه قال عظيم الروم، هذا مش تفخيم، وهو من التفخيم أن يقال لك إنك أصل من حولك، شيك، هذا مش من التفخيم، إنما أصل العظمة ما قد علمت. فأنا قلت لما العظيم أنزل ليه؟ لأنه نتكلم على الأصول، هذه اللي نتكلم فيها إني جاعل في الأرض خليفة، هذا من التعظيم اللي هو أصول الأمور. وأنت لا تستطيع أن تهتدي وأن تبصر نهاها وأواخرها إلا أن تبصر مبداها اللي هم بسميهم الله أولو الألباب، في أولو النهى وفي أولو الألباب. فالاستبصار في أصول الأمور وعظمها هذا لمين؟ فقال الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في آخر آل عمران، لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، شوف خلق السماوات والأرض هذه أصول ولا أطراف؟ واختلاف الليل والنهار لآيات لمين؟ أولي الألباب. فقال النبي بعدها ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، لأنه هذه عظائم هذه أصول، فإذا أنت لا تتدبر الأصول لا تسأل عن الضلالات بعدها، ستضل في هذه وهذه وهذه، شيك إخواننا. فبالتالي إني جاعل في الأرض خليفة أصل عظيم، لأن فهمنا شو يعني عظيم، مش ما نتكلم على الفخامة. بعدها لا تقرب هذه الشجرة، وإحنا كنا شرحنا فيها الآن، يتبين أن الشجرة كما قلنا أمر عظيم. اللي شاع في كتب الناس أنهم اختلفوا هل الشجرة كانت من عنب ولا بر اللي هو القمح، ولا كانت تين، ولا كانت ولا كانت. هو لكل متدبر أن يتدبر، ولكن عليه إذا آمن أو دعا الناس إلى شيء أن يأتي بالبرهان، ولا لا؟ هذا فقولهم تين، هذا واضح أنه من الظن أو ما فوق الظن، ليه تين؟ ليه تين؟ عنب لسه أحسن من التين، صدقني، لأنهم قالوا، يعني هو اللي قال العنب، إنه العنب مما يصنع منه الخمر، فظهر أنهم لما أكلوا من هذه اختمروا، فبالتالي بان وبان، سهل شوي أحسن. أما البر أصعب من التين، دون التين، لأنه التين كما قال الله والتين والزيتون، فلعلهم يعني استعظموا أمر التين، ولهذا فقال لك التين، إنما لا هذه عليها دليل ولا هذا عليها دليل. كان لكل ناظر أن يقف لزاما على أن الشجرة لازمة للسوءة، فهذا باب في تعريفة الشجرة. لأن لو قلت فأكلا منها فشبعا، فأكلا أكلا منها فمثلا فزقم أكل منها فمرض لعلهم كان سم، لما أكلا فبدت سوآتهما. هذا لا نعرفه عن الشجر يا سيد، لا نعرفه عن الشجر، لا نعرف شجرة تأكلها. أنا الآن أكلمهم فيما كانوا عليه، فأنا أكل من شجرة فتنكشف عورتي، أنا الآن أحاكيهم بما كانوا عليه. لم نعرف هذا، شو هذا يعني أكل فبدت سوءة على حسبتهم أنها العورة. واضح أنهم قفزوا قفزة بعيدة، أنه لما قالوا أكلا فبدت لهما سوءتهما، كما في الكلام عن أخيارنا، أنا بقول أخيارنا البخاري رحمه الله رضي الله عنه، لأن هذا الرجل ليس من الذين قالوا بالرأي كثيرا، روى السنة بارك الله فيه غضة، ولكن لما روى كان ينقل العهد على من قال. فمثل البخاري يروي أنه بدت لهما سوءتهما قال كناية عن فرجيهما. والشجرة وعلوم الشجرة في الكتاب في محلها العظيم، اتفقنا أنه عظيم، تابع فيه. احنا الان نؤسس للعودة على المسألة. الان المتدبر عليه ان يقف جامعا بين اكلا فبدت، فاضح انه الله بعرفة الشجرة بالسؤال. ليه من كله؟ لانه اصلا قلنا ان البقرة ذكرت ابتداء الامر والاعراف فصلت هذا الامر. شايف يا اخوانا؟ قلنا الاعراف وطاها. العجيب أن الأعراف لما فصلت قالت فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. واضح أن السوآت أصل مع الشجرة ولا لا؟ يعني هو أصلا استعمل الشجرة ليبدي لهما سوآتهما، فوسوس لهما الشيطان عشان يأكلوا من الشجرة. ليه؟ ليبدي لهما سوآتهما. ليه؟ ليخرجهما من الجنة. فواضح أنه ما في أو كله تدبر بعقل يلزمك ويلزمك أن تقف عن هذا. اتفقنا أخوانا؟ إنما تقرأ الشجرة منقطع بعيد عن السوءات، لا، هذا مش مقبول. مش مقبول من متدبر يعرف. وكما قلت لك مررنا على كتب من سلفنا في المسألة، ما في تدبر أخوانا حقيقة، وهذه كلمة أتحملها بين يدي الله، ما في تدبر أبدا. قيل أنها كذا، وقيل يا أخي ليس هكذا يطرق هذا الكتاب، لا قيل ولا قيل، ما في قيل. في هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، هذا ليس من التدبر. قيل وقيل فتقلقل قلوب العالمين عقوله، ما في. اجمع لنا الآية بالآية، لما قال عليه الصلاة والسلام هذا القرآن يصدق بعضه بعضا، فنرى سورة طه تصدق الأعراف وتبين في الأعراف، والأعراف تبين طه والبقرة والحجرة والقصر، هكذا. هذا هو الكتاب اللي بيسميه الله تبارك اسمه مثاني. شو يعني مثاني؟ يثنى عليك مرة بعد مرة، فتجد في طه ما لا تجد في الأعراف، وتجد في الأعراف ما لا تجد في البقرة، وتجد في الحجر ما لا تجد في صاب، في المسألة ذاتها. هل كيف؟ هذا مثاني. فالمنفعة في المثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لما قال متشابه كما قلت لك الأعراف تشبه طه، مثاني، ولكن تتم البينة بهذا الجامع. فليس من حق أحد أن يلزم الناس بعلم أو يسمي أن هذا علم، اللي هو قيل أنها كذا، واخي من حقه، مش قيل انها تين، وقيل انها عناب، وقيل انها بر، وقيل انها لوز. هل اذا قال لي من قال بهذا؟ كل من قال بالتين يا اخي، يعني اللي قال تين هي بشو الاصل؟ وقال هذا دين. قال عليه الصلاة والسلام الظن اكذب الحديث. فصار واضح اخوانا انه ليس لك ان تقفز على الشجرة او عن الشجرة دون الجمع مع السوءات. شيك اخوان ترين تبيننا ان القرآن يأبى ولا نتألى على ربنا، هذا ما ظهر لنا، ان السوءة هي العورة من اول مفاتح هذا الباب، ان الله يذكر السوءة ويذكر العورة، وقلنا ان العورة ما تراه شيك، لما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وليه البصر؟ العورة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. في هذه الآية قال ثلاث عورات لكم. واضح أن البصر مجموع مع مع العورات. أما السوءات ما لها في العورة وما لها في البصر وما بدا لهما غير عن فرأيا. البدو بدو العلم والمعرفة بدليل قال الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فبدا ما يسوء وأنت لا ترى. كيف؟ بالعلم. سألنا عن مسألة جوابها أبدى لنا. قد يكون السائل أعمى فسأل فبدا له ما يسوء. وين وين وين العورات؟ هي بدا لي سوءة. وين العورة؟ بالضبط. واضح أن البدو بدو علم ومعرفة. تنين كما قلنا في سورة النحل يتوارى من القوم من سوء. واسمع شوف يتوارى سوء وسوس لهما ليبدي لهما ما وري يتوارى عنهما من سوءاتهما. السوء في سورة النحل يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شو السوء؟ عورة؟ لا، هي ما تحمله باطلا عن الأنثى. أنا الأنثى معرة، فهذه بالنسبة له سوء. فمجرد قالوا له يعني يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، قالوا له ولد لك أنثى وما رأى شيء ولا رأى أحد، هذا ايه بالنسبة له؟ بدت له سوءة. هل المطلوب يتوارى؟ لما قال الله ليبدي لهما، فهمنا شو يعني البدو والإبداء، ما وري عنهما، بالتالي ما كان في حاجة لازمة أبدا لا لسانا ولا كتابا ولا تدبرا نافعا انه انت تذهب الى هذه العورة حتى نحاكي فيها اليهود والنصارى الذين انتهت صورهم على ادم وحواء وقد سترى ما بين رجليهما، او يعني اللي هم يسموه بورقة التور. ورقة التين تين التور قيل تين وقيل انها التور. انو صح ولا هيدا لا هذا اصل ولا هذا اصل. طيب فواضح الان انه السواء ما كانت عورة. وقلنا انه لسانا وكتابا القرآن يجمع بين السيئة سوءة والسيئة. وحتى اللسان الاول عند العرب بيقول يعني يقال سوءة للكلمة النابية. وهذه مسموعة ولا مرئية؟ مسموعة. العرب بيقولوا سوءاء على ايش؟ على كلمة نابية لا تراها ساءتك. واضح اخي؟ فهذا يعني علمت شيئا سمعت شيئا ساءك. فالان قلنا انه الشيطان اصلا يسعى عداوة الى ابداء السوء. الان احنا نوصل انه كم يلزم الجمع في شجرة والسوء. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. كلنا الان احنا مش في معرض التدليل لانه دللنا احنا الان نمر جمعا. السوءات التي بدت هو الضعف الذي خلق عليه ادم وحواء من ما قاله الشيطان واعلمنا به الرحمة. شيطان لما طاف بادم وهو طين قال بصرت به. لاحظ انا ازعم ان الشيطان هو بيدور حواليه، مش ممكن كان نادي الملائكة تعالوا شوفوا انه انا بطوف، مش هالي اعمال. فظهر كان يطوف به يطوف به، في روايات كان يدخل من فمه ويخرج من دبره يطوف به. بعدين قال بصرت به خلق اجوف. اسمع لا يتمالك امسكش حالك. هل هذه من سوءات الادمين؟ لا يتمالك اجوف، تعرض له الشهوة والحاجة فلا يتمالك. شيء رأينا ما بدي اقول لك الشياطين من الناس ولا المجرمين، رأينا ايوب عليه الصلاة والسلام يستحم عاريا فيمطر الله عليه جرادا من ذهب فيحويها بثيابه فيوحي إليه الله ويناري ألم أغنك عن هذا؟ قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذه حاجة لا ثمن لكل إنسان. تيت أخوانا الشيطان الآن عدو الآدمين، معني أن يبدي هذا. ليه معني؟ هذا سبيله إلى الإخراج من الجنة. وبلغ من رحمة الله أن الله قال من أول الأمر لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، واضح أنه سيخرجه. وإحنا في درس مفصل قلنا لا ينبغي لمؤمن أن يمر على الشجرة هيك. ليه؟ لأنه بالشجرة أفسد الشيطان على أبينا النعمة التي كان فيها، وبالشجرة سيفسد علينا ما نحن فيه. الشجرة ما انقضت أخوان، كانت عند آدم بشجرة في الأرض موجودة بين. قلنا ليه قلنا هذا؟ ما انتهى أن الملك الكبير الحكيم قال في سورة الأعراف المفصلة المفصلة يعني في الأعراف قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه في الأعراف على علم الأعراف قال هذا. الآن قال في الأعراف قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فواضح ما انت تعلم الآن يعظنا بما جرى مع أبوينا، فهو بيقولنا لا يفتننكم اسمع كما أخرج، فواضح نفس الطريق شيء. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم ينزع عنهما لباسهما. طيب نزع عنهما لباسهما وإحنا مالنا؟ فواضح لما قال لك كما هذا بتلك سيفعل ما فعل بأبيك سيفعله بك. طب كيف أنا أتقي هذا؟ بالعلم والبصيرة والتدبر. فإذا قلت مالي والعلم الشجرة يعني شو بيفيدنا هذا العلم؟ فأنا بقول لك انتظر يوما لا تستفيق إلا وقد نزع عنك كل ما يحول بينك وبين معصية الله فتصير من أتباعه ومن حزبه. شيك أخوانا الآن السواد تبيننا السواد كانت اختصارا لأنه احنا فصلنا في هذه اللي هي سيئات من سيئات الآدمي، حسده، كذبه الإنسان، خيانته، غشه، حرصه، أمله، جشعه، طمعه، جزعه، هلعه. هذا كل من ذكره الله. الرحمن في الكتاب قال إن الإنسان خلق هلوعا. مين؟ آدم لا. ليه كيف لا؟ ليه؟ الإنسان مين الإنسان أولا؟ آدم عليه الصلاة والسلام خلق هلوعا. فكل ما عندنا كان عند أبينا عليه الصلاة والسلام. عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فليس لك أن تخرج آدم عليه الصلاة والسلام من هذا لأن الله قال عن هذا ما قال. فبالتالي السوءات التي ستبدو هو ما قصه علينا الكتاب من ما لا تحب أن تسمع، الهلع والجسع والجزع واليأس والخوف والقنوط وكل ما تعلم. واضح؟ كل ما تعلم. وكان هذا كله بعد علم آدم الأسماء كلها، وهذا كله شرحناه. فتبين الآن شو السواء؟ ضعف. هلا ليه إنه وري عن آدم هذا؟ كيف وري عن آدم وعن حواء وري عنهما؟ إن وجودهم في الجنة مواراة لهذا. ليش؟ ليه يعني الجنة التي وارت عنهما؟ الجنة هي التي تواري هذا. الجنة يا أخواننا لا ينقصك فيها شيء، كما قال الله في سورة طه إن لك ألا تجوع فيها ولا طعم. العجيب أنه قال الله هذا الكلام بعدما قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه من السوائل شيخ. ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم. هل هو بيقول لك هذا الكلام بعدما أعلمك أن آدم نسي وليس له عزم، ولكن الآن الله من الرحمة يتكفل آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الجنة كل ما يلزمك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر وأنك لا تظمأ فيها ولا قطح. فإذا تساوى الناس بالكفاية وسدت حوائجهم وريت سوءاته. لو لا كل اهل الارض ملوك سواسية كلنا نفس القصر نفس الملك، كيف تحسدني علي؟ تحسدني انا واياك نفس القصر نفس البنين نفس الزوجات نفس النفس والعقل والقوة والطاقة، عايش تحسدني؟ اذا تفاوتنا وارتفعت درجاتنا الان راح يصير التفاوت هذا والحسد والغل. الجنة تكفي هذا كله. الان في الثورات، اسمع بن حسين، انا لا ارى ثورات هذه، هذه معاصي لله ولرسوله، كما عصى الملوك والولاء عصت الشعوب. يقول لك عنده كذا مليار وعنده، قال يعني لو اعطناهم لهذا اللي خارج في الشوارع راح يتصدق فيها، مش هيك؟ طيب فهو واضح انه في اعلان تدين هذا السلطان استأثر بهذا. ليش؟ من سوادي طمعي جشعي املي حرصي، هذا كله على هذا شيك يا اخوانا. انما لو هو ملك وانت ملك تتوارى السوءات. طيب الجنة تواري هذا، طيب الشيطان بده يواري السوءات، بده يظهر السوءات يبديها. ليه؟ لانه واضح بدت السوءات ما بتقدر تعيش في الجنة، هذه ليست محل هذا، محلها محل تاني تحت، اهبط سوءات يعني تحت سوءات ولا مرة بترفعك. السوءات شو مسوي؟ تحت. فستجد ان الله بيقول اهبطوا طوال الطوال، اهبط سوءات يعني اهبط. الان صار واضح ان سوءات ما قد علمنا على الان. ستجد ان القرآن اصلا بيذكر صريح بين بكله الشيطان بيقول لله لم اكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. احنا شرحنا ليه قال في سورة الحجر لم اكن، وهذه اشد واحدة. العجيب اخواننا كنت منظر في سورة الحجر فوجدت ان الملائكة لما دخلوا على ابينا ابراهيم قالوا سلاما، قال سلام في هود وفي الذارية، في الحجر قالوا سلاما، ما قال سلام، ما قال سلام. تعرف ليه؟ هو هذه السورة اللي تبين فيها سوءة الآدمي، صلصال من حمأ مسنون، هذا أسوأ شيء قد تسمع عن نفسك، بدليل أن الشيطان لما سمع أنه صلصال من حمأ مسنون قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. في هذه السورة اللي بدأ فيها هذه السوءات وهذا الضعف إبراهيم ما قال سلام، ما قالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. طب كل سلام لحظ. ففي هذه الصورة ما في، ما قال السلام. في هذه الصورة قال الله إن الذي الشيطان الرجيم لها عن المجرمين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام. الجنة دار السلام، هاي ما فيها، هذه دار السوءات. هذه اللي قالها الملائكة المعلمون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا شو السبيل إلى الفساد وسفك الدماء؟ السوءات. من وين تدري الفساد وسفك الدماء؟ من سوءاتنا، واضح؟ فقالوا أتجعل فيها، فواضح بدك تركب لها خلق بسوءات حتى يفسد فيها ويسفك الدماء. وأنا بقول لك كما يقول الناس كيف عرفت؟ الله قال أشياء الملائكة لا تعلم إلا من الله، قالوا لا علم لنا إلا ما علمت. فعلمهم أن من فيها يفسد فيها ويسفك الدماء من الله، لا علم لنا إلا ما علمت. الآن واضح أنه في سوءات، جيد تكلمنا على السوءات صار واضح. فقال الله فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما سوءات. الآن المتدبر علي يجمع بينه مفترقتين مجتمعتين. مفترقة انه فأكلا منها، اسمع، فبدت لهما سوءاتهما. فأنا بدي أسألك متى بدت لهما سوءاتهما؟ بعد الأكل. طبعا احنا شرحنا انه ما بدت لهما سوءتاهما، لو انه عند الناس بدت لهما سوءتاهما لازم تفهم شيء، بس القرآن شو بيقول؟ بدت لهما سوءات. طب فهمنا هذا له ما له وهذه لها ما له. طبعا ليه سوءات؟ أما إذا الكلام عن ما يشبه السيئات، الكذب والغش والغل والحسد والفساد ما كان في بني إسرائيل وتأممناهم بها، معروف ما سبقنا لي بني إسرائيل، بنو إسرائيل. وهذا واضح أن القرآن ما قال فبدت لهما سوءتاهما، طيب واضح بدت لهما سوءتهم، فواضح متى بدت لهما السوءات، كلي كيف بدت بالأكل، فأكلا فبدت بشيء. طيب الله بيقول ينزع عنهما لباسهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، يريهما سوءاتهما ما وري عنهما من سوءاتهما. فبالتالي هل بدت السوءات لأنهما أكلا من الشجرة ولا لأنه نزع عنهما لباسهما؟ أنا بقول اجمع، قلت لك اجمع، افترقت في المحل واجتمعت في المعنى والتتابع، هو اللي صار نزع عنهما لباسهما فأكلا من الشجرة، ولو لم ينزع عنهما لباسهما ما أكلا من الشجرة، فبدت لهما سوءاتهما لزاما. واضح اخوان؟ طيب بالتالي شو اللباس اللي نزعه؟ قلنا لهم ليه رحتوا على ان اللباس اللباس والقرآن يذكر اللباس ألبسة، يعني قال في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وين القميص والبنطلون؟ وين؟ اثنين، جعل الليلة لباسة والقميص، فبالتالي إذا نزع عنهما لباسهما وهما زوجان، طب لعله شيء من هذا، ليه رحت إلى المخيط وهذا المحيك والمنسوج؟ ليه؟ لعله من هذا، هات نشوف. اثنين، سترى بعدها أن الله قال بعد في القصة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا جميل، ائتونا بهذا اللباس المنزل من السماء. يلا جيب لي قميص عليه برهان من الله أن الله أنزل هذا القميص كما ألبسه آدم شيء، وهذا بالتالي اللي ممكن يعلمه كيف نزع، خاصة وقد علمنا أن نبينا علمنا أن الشيطان لا يستطيع أن يفتح بابه ولا أن يكشف إناءه، يعني النبي بيقول إذا خمرت إناء مجرد أن تضع عليه خمار على الإناء لا تستطيع الشياطين أن ترفع الخمار، إذا أغلقت بابا مش بالضرورة بمفاتيح أغلقه لا تستطيع الشياطين أن تفتح. آدم رأى ربه والملائكة، بيجي الشيطان بشلحه، وين كان آدم؟ بفكله أزرار، كيف شلحه يا؟ طب بدأ بآدم ولا بحواء ولا في التنين؟ بحدا فزع لحدا، شو اللي صار أخوانا؟ شي؟ لما الله بيقول له قد أنزلنا عليكم لباسا، فإذا في لباس منزل الظاهر هذا اللباس من ذاك اللباس، خاصة أن الله آية بعد آية قال لا يفتننكم الشيطان، اسمع، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يعلمون وإذا فعلوا فاحش. قبل قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أحبين أنزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى، هذا بعلمك هذا اللباس، فلما نزع اللباس نزعه بالوسوسة ينزع عنهما لباسهما ليريهما، مش ايه؟ فكيف فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما، اسمع، وسوس لهما ليبدي لهما ونزع عنهما ليبدي لهما ويريهما، فبالتالي النزع كيف كان؟ بالوسوسة، واضح؟ اجمع لايتي، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما، فبالتالي واضح كيف نزع؟ بالوسوسة. فلما قالوا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة هل أدلك على شجرة، هذه الوسوسة التي كان مانع آدم عنها، شو كان؟ يعني آدم قال له ربه وقد رأى ربه قال له لا تقربا هذه الشجرة، من أدعى للطاعة، الله أم الشيطان؟ الله. وآدم لا أرى ربه، نحن سمعنا عن ربنا، آدم خلقه ربه بيديه وكلمه قبله، واضح أخوان؟ وراء الملائكة، نحن نسمع وقد رأى وآنس عليه الصلاة والسلام. فهو الأصل أن يطيع الله وأن يعصي الشيطان. طيب شو اللي صار؟ قال لا تقربه، وإذا قال له الشيطان كون، شو الأصل يقول؟ نهاني ربي، ما ينبين شيء. طب كيف أكل؟ قال له ما نهاكما ربكما اسمع عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هلا بدأ يكلمه بسوءاته وحوائجه، سامع؟ بدرسون يقول لا. طلع وقاسمهما، ليش قاسمهما؟ ليه ما قال أقسم لهما؟ قاسم مشاركة في العربي، واضح أنه ما استقسما. قالوا له احلف بالله عليك. قال له مقسم بالله وإني لكما لمن الناصحين. مش بس أنا، قال له ليه فكرك صدقوا فينا حوائج. هو كذلك معني، هو بيكلمني بحاجتي أصلا. فهذه الوسوسة يا أخوانا بها نزع اللباس، هو ما فك ولا قميص ولا خلع شيئا. فبالتالي إذا الوسوسة هي نزع اللباس، أنا بكون نفس اللباس. ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون الجهابذة القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة، بعدين يخلوا القرآن والسنة فيقولوا قيل وقيل وقيل وقالت الشياطين واليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام إنه رأى ناسا في منامه عليهم طبس، اللي قميصه لثديه واللي لوسطه ومنه أكثر. قال ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه. اسمع، قالوا له فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. اسمع الدين، فهذا لباس الذي كان ساترا لعمر حتى وفر عنه فجره عمر، شو كان؟ واللباس الذي نزع فعصى بعدها الدين، لأنه أنت لا تعصي إلا أن ينزع دينك. فترى الرجل تقيا يتحرز ويتحرج من المعصية ثم يقع في فاحشة، كيف؟ كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانك. فواضح أن النبي يجمع بين الإيمان لدينك والثوب. فواضح أنه كان على آدم دينه وإيمانه وطاعة الله وخشية الله، فلن يعصي ولن يأكل من الشجرة التي نهي عنها حتى ينزع عنه ما منعه لدينه وتقواه وكلمات الله إليه. فأول ما عصى ألبسه الله بعدها. اسمع، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فلما نزع وأراه الله وألبسه بعدها كلمات، فترى بعدها يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. شو كان الكلام؟ توراة، اللي بيقولوا عنها العلماء اسم أعجمي، توراة من التورية. قد أنزلنا عليكم لباسا، ما هو اللباس اللي نزع شو كان؟ الدين والهدى وما يمنعه من المعصية، مش هيك؟ بالتالي إذا بدك ترد عليه لباس رد عليه الهدى والدين والعلم، شيك يا إخوانا. فقال الله قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، والنبي أول اللباس بالدين، وهذا اللباس الذي يواري أول كتب الله توراة، كانت التوراة التي تواري سوءات الناس، شيك يا إخوان. وتجد قصة عجيبة بين موسى وآدم. موسى قال لله أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة. فليه هذا بيكلم هذا؟ فهذا الذي أخرجنا بعد اللباس، وهذا الذي أنزل عليه التورية، شيخ أخوانا. وقلنا أخوانا اللي في دروس مفصلة فصلنا كيف إنه في سورة الأعراف وطه والبقرة جمعت، واضح إنه البقرة بتقول يا بني آدم كلها بيطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، شيء في طه كذلك قال على الهدى. في الأعراف ما ذكر الهدى، ذكر اللباس، قد أنزلنا عليكم لباس. ففي البقرة وطه أنزل علينا هدى، في الأعراف أنزل علينا لباسا، اجمع لي بينهما. هذا شيء، حتى حتى قال النبي المعلم عليه الصلاة والسلام: رأيت عمر يجر قميصا هو الدين، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. بالتالي اللباس الذي نزع واللباس الذي أنزل سواء، كما قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. واحد هذا من تلك كان تقول آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. طب ما إقامة الصلاة منها؟ ولكن سمعت، فإقامة الإيمان والعمل الصالح أعم من إقامة الصلاة، واللباس الدين أعم من التقوى. إنه لا تتقي بغير دين، لولا الدين الذي عندك ما اتقيت الله. شيك أخواننا، هذا واضح. فتكلمنا على السوءات وتكلمنا على اللباس. الآن وتكلمنا أن اللباس الذي أنزل كان أول معلوم التوراة لباسا يواري، فكان التوراة هذا مش اسم أعجمي ولا عجمة في الكتاب، واللي قالوا استعجم عليهم القرآن فلا تقولوا بقولهم، واضح ما في جهام أمام الكتاب، هذا اللي قيل. فبالتالي تكلمنا على السوءات وعلى اللباس وعلى النزع. الآن نتكلم عن نقول أخونا طفقايا الصفان عليهما، كلنا تكلمنا على الريش، تكلمنا أنه لباس الريش يعني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، هذه بتكون هذه من هاي، كما أن التقوى هذا من هذا، يعني كما قلنا أنه الريش زيادة، شوف هذا على هذا على هذا، يعني في لباس واحد بس الريش كيف الطير سبحان الله، طير ريش على ريش على ريش على ريش، فهذا زيادة الهدى، كيف الذين اهتدوا زادهم واضح. فعندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا هدايات، فتجد الصديق ألبسوا وأستروا من عامة المسلمين. ليش؟ أي صديق؟ هذا لابس وهذا لابس بس لا أسد، وين هذا ساتره أوفر من الأول، زي عمر، زي عمر ليه ساتره أوفر؟ شايف يا إخوان؟ طفقا يخصفان، احنا شرحنا الخصف أن تؤلف ورقة على ورقة على ورقة، ليه؟ سوءات، هاي مش عورة واحدة حط ورقة، ليه بعط ورقة على ورقة على ورقة، هذا معنى الخصف. الآن آدم كما قلت لكم أسجد الله له الملائكة، تخيل الملائكة يسجدون لك، ماذا ستجد في نفسك؟ تفضل، ملائكة يسجدون لك، جيب لك أنا إنسان ولله المثل الأعلى الفارغ التسبيح، فقير ما استطاع موصل للسبيح، وجبنا له أغنياء أبناء عز ووزراء يسجدون له، شو راح يقول في نفسه؟ شيء أنا بعد حين يكتشف هذا انه لا، هذا من شوارع كاين وكاين وكاين، مع فارق التشبيه. لان انظر الى ادم تجد له الملائك، بعديها تبدو له السواد، فيعرف ادم من هو وعلى ماذا جبل وعلى ماذا فطر وركب، والملائكة على ايش هو على ايش. انت ضع نفسك تجد لك الملائكة وتظن في نفسك ما تظن، ثم تبدو لك السواد وتعرف ما فيك مما كتب الله عن الادمين، فيبدو هذا كله تفضل في الجنة تفضل، وكاين ابن عز وكاين تجد لك الملائكة، ألا يخصفان عليهما من ورق الجنة؟ ليه؟ فواضح انه يريد ان يرجع الى ما كان فيه، لان الجنة كانت كافية ما يبدو فيها سوءات بالجنة، ويريد ان يرجع لهذا، لن يكون ابدا. الان احنا باختصار كلها وسنفصل فيها ان شاء الله في الدرس الجاي، ان الشجرة اصلا الشجرة هي الحياة الدنيا، شجرة الدنيا، شجرة الدنيا، وقلنا انه كيف شجرة الدنيا لازم تكون يا تين يا عنب يا لوز، كيف شجرة الدنيا؟ فأتينا بشواهد من الأحاديث ان النبي يذكر الشجر لشيء ليس مأكولا اصلا او لمأكول وليس من ما يظنه الناس، شواهد اللي ذكرناها اشهد لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ابن آدم كمثل رجل له، هي آدم، ثلاثة أصحاب، قال أحدهما: أنا معك حياتك، واضح أن هذا ماله، فإذا مت فلست مني ولست منك، قال الآخر: أنا معك حياتك ومماتك، هذا مين؟ عمله. قال الآخر الثالث: أنا معك حياتك، اسمع، ف فإذا بلغت تلك الشجرة فلست مني ولست منك. تفضل يلا اشرحوا لنا في الشجرة. عنب ولا تين ولا قمح؟ ولا عاقل بقدر يكون هذه من هذا. شو الفاصل بين هذه الشجرة وبين فلست مني ولست منك؟ فصار في الدار الآخرة. فما بيننا وبين الدار الآخرة شجرة في الرجعة، وفي الدخلة كان في شجرة. هلا كلهم راح يقولوا لعلها الموت. في شجرة الموت؟ في شجرة للموت؟ فبالتالي إذا في شجرة للموت في شجرة للحياة وفي شجرة لهذا. شايف يا إخوان؟ إحنا هذا فصلنا فيه. إنما الشجرة كان في الدنيا. الآن ستجد أصلا إنه ما كان في كلفة أن تقرأ، إنه مجرد أن أكل منها هبط إليها. عجيب، أكل منها هبط إليها. اسمع في البقرة: فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض. كيف صرنا في الأرض؟ يعني ما قال فإذا بتاكلوا أنتم بحكم عليكم أن تهبط، لا. اسمع شوف التركيب بدون حائل. قال: فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض. عجيب، ليش إنه الشيطان في سورة الحجر قال، بيقول لله أنه أبى السجود، ثم قال له قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. لمين قال لك أن آدم سينزل على الأرض؟ واضح بالنسبة للشيطان إنه لأزينن لهم في الأرض. ليه في الأرض؟ فواضح واضح. هل آدم يقول له كون عشان ينزل على الأرض؟ فبتأكل منها تنزل إليها، تأكل منها تنزل إليها. واضح. ومثلنا بحديث واضح للنبي أن الشجرة أصلا أصل عظيم. تعرف سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى شجرة، عندها جنة المأوى. فأصل أصول كان شجرة. ولما بينا لكم أن الشجرة أصلا في الكتاب أصل، معنى الشجرة الأصول. ليه؟ لما قال الله في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في هو الناس شجرة يعني من الشجار والطوش؟ لا، الأصل. طبعا هو إذا بدأ حق يعني نحتكم للنبي فقط في الطوش، لن نحتكم فيما دون طوش، أمور من حلها بينا من حلها. لا، فيما شجر بينهم. وهذا أصل الشجر. الشجر ساق أصل وله فرع وغصن وشعب. حتى النبي بيسمي الإسلام 70 شعبة. شيء له أصل لا إله إلا الله، ثم أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة. إن شاء الله حياكم.